الإسكندرية. من تأليف جلال مكاوي، إخراج عبد الحي شحاتة. نقدم رجل في دوامة. بسرعة أول ما اتصلت بيها بالتليفون. خير يا مشيرة؟ مش خير أبدا أبدا أبدا. طب أقدر أعرف في إيه؟ خد اقرأ وريني لو سمحتي. إيه ده؟ مش معقول. أنا كمان ما كنتش مصدقة، لكن هي دي الحقيقة، وأنا تعودت إني أواجه الحقيقة مهما كانت مرة. طيب وبعدين؟ دي عاوزة عمل سريع. عمل سريع؟ هو هيكون عندها الساعة كام؟ هيكون هناك الساعة كام؟ الساعة 4 يا مشيرة هاني. احنا نكون عندها الساعة 4:10. عندها؟ ايوه عندها. امال ايه؟ فاكرني هسكت؟ لا ابدا ابدا يا مشيرة هانم ابدا. ترتب امورك على كده، مفهوم؟ حاضر. كامل وفوزي يكونوا جاهزين. هيكونوا يا فندم. كامل يجي بعربيته هو وفوزي، وانت هتكون معايا. حاضر. هنتحرك كلنا من هنا مع بعض. امرك يا مشيرة هانم. دلوقتي تروح هناك عند بيتها وتأمن لنا السكة، مش عاوز البواب يكون موجود واحنا داخلين ولا احنا خارجين. هتصرف معايا يا مشير هاني. اتفضل، مع السلامة. عاوزين نوصل في وقت واحد. انا عامل حسابي واحنا وصلنا تقريبا البيت في اخر الشارع اللي جاي، وحضرتك عارفاه كويس مش كده؟ من حسن الحظ ان المنطقة هنا هادية، خصوصا في الوقت ده. على فكرة انا درست المنطقة دي كويس جدا. والبيت؟ عارف سكان واحد واحد. اطمني. وقف قدام البيت بالظبط. انا عاوزة تصرفاتنا تكون طبيعية، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. انت متأكد ان البواب مش موجود؟ اطمني، انا عملت ترتيبي. العربية التانية وصلت. كامل وفوزي نزلوا منها، هنستنى اشاره منهم ان السكة خالية. هم دخلوا البيت. كامل بيدي الاشارة، يلا بينا. اتفضل يا فندم. الطريق امان، نطلب الاسانسير؟ لا، هنطلع على رجلينا، الدور التاني مش كتير. الشغالة اللي في البيت هتكون موجودة؟ هي اتعودت انها تبعدها في اليوم اللي زي ده. عاوزة تكون لوحدها. وطي صوتك يا غبي. لا مؤاخذة يا فندم، انا عملت مفتاح لباب الشقة، افتح بيه. ايه رأيك يا مشيرة هانم؟ افتح ونفاجئهم. لا، اضرب الجرس. حاضر. كفاية يا مراد. هي اتأخرت كده ليه؟ ما بتردش ليه؟ انا خايف لحد يشوفنا. نفتح بالمفتاح. خلاص يا غبي. هي جايه تفتح. مين؟ مشيرة هنا؟ ايوه مشيرة يا مدام. دي مفاجأة. مفاجأة لطيفة. صحيح. طبعا يا مشيرة هاني. هو مين دول؟ هو فين؟ فين هو؟ اتكلمي. هو مين؟ هو في مين غيره؟ هو في اني اوضة؟ اتكلمي. انطقي. حش مشيرة. فين هو؟ فتش البيت. مفيش حد هنا. مفيش حد هنا. ليه؟ مش كان معاده الساعة 4؟ دلوقتي 4:10. ما جاش. فتشوا البيت. فتشوه. كل واحد يفتش اوضه. ما تنسوش الحمام. حاضر يا فندم. ايه الحكايه؟ في ايه بالظبط؟ ولا كلمه يا ماجده. مش عاوز اسمع صوتك. من فضلك انت هنا بيتي. بيتك؟ ضحكتيني. مفيش حد في الشقه غيرها. غريبه. فتشت كويس؟ ايوه. ما سبناش خرم ابره. كده يبقى في حاجه عطلته او يكون حد. ما افتكرش. اتفضلوا اخرجوا بقى. نخرج. نخرج فين يا مجد هانم؟ احنا هنقعد هنا نستناه. ايه؟ واول ما يوصل هنستقبله. تستقبلوه؟ قصدك ايه؟ اتكلمي. ايه؟ خايفة عليه؟ قد كده بتحبيه يا مجد هانم؟ من فضلك. وكمان بتحتدي عليا؟ انت جريئة جدا. مراد. افندم. وقف عند الشباك. اديني اشارة اول ما تشوفه داخل من باب العمارة. حاضر. او اعتذر من الشباك او تخليه يشوفك. حاضر ما تخافيش. وانت يا فوزي. فندم. اقف عند الباب. حاضر. انت عارف طبعا هتعمل ايه. ايوه. اوعى تستعمل سلاح مهما حصل. مفهوم. مش عاوزة نقطة دم واحدة. فاهم؟ فاهم يا غبي؟ مفهوم يا فندم. انا ما حبش منظر الدم. دم؟ انتوا هتعملوا ايه؟ هتعملوا ايه؟ احنا هنقتله يا مجد هان. ايه؟ عندك مانع؟ تقتلوه؟ ده مش ممكن. مش ممكن ابدا. مستحيل. خلاصي. خلاصي ما تطلعي صوتك. كامل امسكها يا كامل. تعالي بقى. تعالي تعالي. تعالي مش ممكن تقتلوه ابدا. مش ممكن. تعالي هنا. مش ممكن. اقعدي على الكرسي ده. اقعدي. دي وقعت على الارض بالكرسي. اشيلها. سيبها وخليك مطرحك يا غبي. الساعة بقت 4:30 ولسه ما ظهرش. وصل. جاي في ايه؟ جاي في تاكسي. طب استعدوا. الحق يا فندم الحق. فكر فيه من الاحتفال. عاوزك تستحقوا. تعالي هنا. تعالي. تعالي. اسمعني يا فندم. اسمعني. تعالي هنا بس. عادي هنا. عادي هنا. عادي هنا. عادي هنا. عادي هنا. عادي هنا. عيش. انت بتحطيني. طب خدي. مش ممكن تقتلوه. مش ممكن. حرام عليكم. حرام. مشيرة. ابو سيدي. تعالي هنا. اكتم صوتها ده. اكتمه. اكتمي خلاص. اكتمي. اكتمي. ده معاه مفتاح. طبعا يا غبي. واخرس. مجدة. مجدة. الله. دماغي. اهو على الارض. تقوم عليه. خلصوا عليه. اخنوه. سيبوه انت كامل. سيبوه. ابعدوا عنه. اكتم صوتها. انت تخلص بقى اللي حكي. خلص. يا مبيني. يا مطمحني. يا مبيني. قتلته. مين ده؟ الحق مجدة. حتكتر. اكتم صوتها. حدش يعمل اي حركة. يا ساتر. انا دمي نشف. ما تبقاش جبان. مات ولا لسه؟ ضروري يكون مات. مراد خد مجدة في الأوضة. اربط ايديها ورجليها لغاية ما تنتهي. حاضر. هيا مجدة تمشي معايا قدام. اتحركي مراد. اتحركي. انا دايخة حاسة بالدنيا بتلف بيا. الله، دي وقعت على الارض مقمى عليها. احسن ما نخلص عليها هي كمان. اخلص، ما هي شافت كل حاجة. اخلص يا غبي، نفذ التعليمات اللي اتقالك بس. مفهوم؟ مفهوم. شيل قطع السرير فوق النوم. حاضر. عاوزين ننزل بالجثة اول ما الدنيا تظلم. انا عندي فكرة. فكرة ايه؟ ايه رأيكم لو ندفنه؟ ما احنا هندفنه، هنطلع بيها الطريق الصحراوي وندفنه هناك في الصحراء. لا. امال ايه فكرتك؟ انا ليا واحد قريبي مات النهاردة، ايه رأيكم لو نفتح قبره وندفنه معاه؟ ندفنه معاه؟ ايوه، وبالطريقة دي نضمن ان القبر مش هينفتح قبل ما يكون بقى عظم وراحت معلمه. هي فكرة. ايوه، بس هنخش بيه المدافن ازاي؟ هنحطه في صندوق العربية من ورا ونخش المدافن بالعربية كأننا داخلين زيارة. طب وهنفتح القبر ازاي وننزله فيه ازاي؟ امر ما يخلاش برضه كامل ان واحد جاي كده ولا رايح كده يشوفنا. تأكد ان مفيش حد هيشوفنا. ازاي؟ المدفن له حوش وله باب بيقفل عليه، هنقف بالعربية قدام باب المدفن ونفتح الباب ونراقب الطريق، وفي اول فرصة ننقل الجثة جوه ونقفل الباب ورانا. والله فكرة يا كامل. وجوه بقى نقدر نفحت وندفن ونردم ونطلع ولا حد يحس بينا. ايه رأيك يا مشير غانم؟ المهم انكم تنزلوا بيه دلوقت، لانكم مش هتقدروا تدخلوا المدافن بعد ما الدنيا تظلم. خلاص، حطيت على السرير. تعال فوزي، تعال معايا. على فين؟ ايدك، ايدك معانا، ايدك. ها؟ هننزل بيه دلوقت قبل ما الدنيا تظلم. ودي معقولة؟ شيل معانا. شيل. طيب هنشيله بينا كده. ها ها. وهننزل بيه العربية كويس كأنه عيان ومودينه للدكتور، فاهم؟ لكن ده باين انه ميت. ارفع معاهم وبلاش غلبة يا غبي، ارفع. حاضر. معانا. انا هستناكم في البيت عندي اول ما تخلصوا منه تيجوا، مفهوم؟ أول مرة اشتغل تربي. ولو إنك كنت خايف لكن تنفع يا فوزي. دلوقتي قريبك اللي دفناه معاه هيزعل، زحناه في تربته. بالعكس، ده احنا نزلناه معاه يسليه. شفت مشيرة هانم؟ مالها؟ مفيش عضلة واحدة في وشها انهزت وأنا بقتله. فعلا، ده أنا بتهيألي إنها كانت واقفة بتتمتع بالمنظر وهو بيتقتل. المرأة يا كامل، المرأة. لا، ومشيرة هانم بالذات. شفت اتنهدت ازاي لما قلنا لها خلاص دفناه؟ كأنه كان كابوس راسخ على قلبها وانزاح. يا ترى الملائكة عاملة معاه ايه؟ قول يا ترى الملائكة هتعمل معانا احنا ايه؟ شوية يا دكتور، دي جريمة. طيب طيب، وطي صوتك، ما تهدناش في داهية. ما انت عارف لو حد زبطنا هنروح انا والمعلم برعي في توكر. ايه رأيك يا دكتور نشأت؟ عاوز كام يا معلم خميس؟ خلصنا 30 جنيه. مش كتير؟ احنا 2 رجالة، ثم انا حجيب لك حاجة طازة، حجيب لك جتة لسه دفنينها النهاردة. طيب طيب، بس وطي صوتك. الله، خايف من ايه؟ هو احنا في السرقة؟ قلعا من السرقة. هو في قلعا من كده؟ احنا بنخدمكم علشان العلم. في ايه يا معلم بورعي؟ ده يظهر ان في حد فتح التربه دي ورجع قفلها كده زي ما يكون. انت بتقول ايه؟ وده معقول؟ زي ما بقول لك، في واحد غشيم فتح التربه ورجع قفلها كده كلش ان كان. تفتكر كده؟ ما هو يا معلم خميس، وده شغل معلمين برضه. الله، هيكون حد سرق الجتة قبل مننا. ما تفتح التربه معلم بورعي وتشوف ايه العباره. اديني هفتح اهو. ايدك معايا يا معلم خميس نرفع الغطا. انا معاك اهو. نور البطارية يا معلم خميس. هات النور هنا اهو. ايه لقيت ايه؟ الله الله الله، ايه العبارة؟ هو احنا دفننا واحد ولا اتنين؟ دفننا واحد بس، ايه العبارة؟ ده في واحد تاني. واحد تاني؟ كلام ايه ده يا معلم بورع؟ زي ما بقولك، ما تبص اهو. الله، غريبة، وده جه منين؟ يظهر ان في ناس دفنوه سرقة. طب عال هاتوا ده، هاتوا ده رزق. لا يكون قتيل. في دم؟ لا، ده حتى من غير كفن، ده ملفوف في ملاية ومن غير هدوم خالص. طب هاتوا هاتوا. ناولني وارفع معايا، ده رزق رزق يا معلم بورعي. ارفع معايا يا رب. اتفضل يا معلم خميس، بقيت المبلغ. تشكر يا دكتور، واحنا ايتها خدمه، تحت امركم دايما. متشكرين. ايه مع السلامه، وانتوا عارفين تلاقونا فين في اي وقت. طيب طيب. نشأت، على مهلك كنت بتسوق. انا مضطرب جدا يا وزير. يا اخي وانا كمان، انا حاسس اني عامل جريمه شنيعه. غريبه، في الكليه بناخد المساله دي طبيعيه وعاديه جدا، انما دلوقتي مش عارف، ضميري مش مرتاح ابدا. تعرف انا متهيألي كده ان الجثه دي هتقوم دلوقتي وتمسك في خناقنا. كان حقنا يا وسيم، حطيناها في صندوق العربيه من ورا. انا مخلصنيش، مش كفايه ان احنا سرقناها من تربتها؟ فعلا، ربك يستر. يا سيدي في سبيل العلم بقى، سنشأت الاوضه اللي هنحط فيها الجثه جاهزه؟ ايوه، في بدروم الفيلا، وانا واخد مفتاحها معايا عشان محدش يفتحها. جبت الفورمالين والسلاقون؟ جبته والله جبته، وحضرت بانيو ومشمع وترابيزه وكل الاجهزه اللي هنحتاج لها. الله، انت مالك عصبي كده؟ انت يا اخي سالتني السؤال ده اكتر من مره. الحقيقه يا وسيم، انا اصل اعصابي مضطربه. عاوز اتكلم يا وسيم، عاوز اقول اي حاجه، مش عاوز ادي لنفسي فرصه افكر في العمليه اللي احنا عملناها دي. ايه اللي خلاني اوافقك؟ مش عارف. يا ريتك ما وافقتني، يا ريتك. وافقتك دي هي اللي شجعتني، لكن انا متاكد ان ضميري مش هيرتاح ابدا. وسيم، تيجي نرجع الجثه زي ما كانت؟ ايه نرجعها؟ تدفنها تاني يا ظن؟ احنا عارفين كانت مدفونه فين. لا يا وسيم، نوديها لهم وهم يرجعوها مطرحها، ونسيب لهم الفلوس كمان. المساله ما بقتش سهله. متاكد انهم مش هيوافقوا، دول ما صدقوا انهم طلعوا بيها. يبقى ما فيش قدامنا غير اننا ناخدها على البدروم بقى. ايوه. صوت لبابا يصحى تبقى كارثه. كان حقك، فتحت نور البدروم. ايوه دلوقتي، بس اما ندخل ونقفل الباب ورانا يا اخي. انا خايف. لا اعمل معروف، ربنا ستر معانا لغايه كده، ما تجيش بقى في اخر لحظه ونكشف نفسنا. طب شيل كويس. ما انا شايف اهو يا اخي، ده تقيل قوي. هو البدروم لو كان سلمها هم كانوا شايلين اهو. خمس غريبه، ايه الاصوات دي؟ اللهم اطمن على الاولاد. مين بابا؟ الله، انت صاحيه يا مهد؟ انا جاي اطمن عليك يا بنتي، ايه اللي صحاكي؟ مش عارفه، سمعت اصوات زي ما يكون حد في البدروم. فعلا، وانا سمعت الاصوات دي، اما اروح اطمن على وسيم. طب انا جايه معاك. على ايه اللي يقومك من فرشتك يا بنتي؟ خليكي نايمه. لا يا بابا، ما سيبكش تروح لوحدك. هو انا يعني هروح فين؟ انا عارفاك مش هتطمن الا لما تنزل البدروم تشوف ايه الحكايه. فعلا، شفت بقى. طيب تعالي يا مه، بس البسي روبك يا حبيبتي. حاضر يا بابا. تعالي خليكي جنبي. اه لا، ما تخافش علي. ما اخافش عليك ازاي بقى؟ امال اخاف على مين؟ عشان وسيم ما يقدرش يصحى. الله بابا، وسيم مش في فرشته. لا غريبة، الساعة بعد اتنين وعمر وسيم متأخر برا كده. ما يكونش هو اللي في البدروم. وسيم في البدروم وفي الوقت ده هيعمل ايه في البدروم؟ انا ملاحظة اليومين دول انه مهتم بالبدروم، طلب من عثمان انه ينظفه وحط فيه اجهزة طبية وعمل له مفتاح مخصوص كده. ما قاليش يعني؟ ولا قال لي، انا شفت الحاجات دي بالصدفة. غريبة، ننزل نشوف ايه اللي في البدروم ولا انت خايفة؟ انت ما عودتنيش ان اخاف يا بابا. تعال يلا بينا. الله غريبة، ده الباب مقفول والمفتاح مش موجود. يبقى مفيش غير اننا ندخل من الباب اللي في الجنينة. اقولك مفيش لزوم والصبح نعرف كل حاجة. لا يا بابا، الافضل اننا نعرف دلوقتي عشان ننام مرتاحين. طيب انا تعالي. شايف يا بابا البدروم طالع منه نور. يبقى في حد جوه. تعالي نشوف، بس ما تعمليش صوت يا بنتي. بابا ده الباب موارب. مين اللي هرب؟ مين؟ بابا محسن انت هنا بتعمل ايه؟ الله، ده نشأت هنا كمان. ايه الحكاية؟ تعملوا ايه في المبروم في الوقت المتأخر ده؟ بص يا بابا، بص. ابص على ايه انا؟ بص على الترابيزة اللي هناك دي يا بابا، شوف ايه اللي مكتوب في الملاية. ايه ده يا حسين؟ ايه ده يعني؟ ما تنفع اتكلم. ايه ده يا نشأت يا ابني؟ ده ما هو اصلي يا عمي ده وسيم. ما انت حضرتك عارف يا بابا ان احنا في كلية الطب وال قصدك ايه؟ عاوز تقول ان دي جثة؟ جثة؟ ما تنطق. ايوه بابا دي جثة. جايب جثة في قلب البيت هنا؟ ما احنا بندرس عليها. جثة كاملة يا وسيم؟ ما هو هقدر اعرف جبتها منين؟ احنا اشتريناها. ايه؟ اشتريتوها؟ منين؟ من واحد حنوتي. حنوتي؟ يا خبر. طيب جابها منين؟ من المدفن؟ ايوه. يعني سرقها بقى، فتح قبره وسرق الجثه منه مش كده؟ ايوه يا بابا. اما انت عارف كده ووافقت على كده؟ ما هو يا بابا ما يعني... انت عارف ان دي جريمه في سبيل العلم يا عم. اخلص بابا وانت كمان تخلص خالص. انتوا ارتكبتم ألعن جريمه، اعتديتوا على حرمه الموتى، اعتديتوا على كرامه القبور. يا بابا انت انا ايه؟ تقبل يا ابني ان انا اكون مكان الجثه دي؟ تقبل ان حد يعمل فيا اللي انت هتعمله ده؟ ما احنا يا بابا في الكلية كلها. الكلية حاجة يا ابني وانك تشتري جثة حاجة تانية. يكفي ان الكلية بتوفر لكم الوسائل دي بمعرفتها، انما انت تسعى انك تقلق واحد في قبره وتجيبه هنا علشان تشرحه، فدي ما بلاش ابدا ابدا. انت فاهم؟ عمي ما احنا جبناه خلاص و زي ما جبتوه لازم ترجعوه. انا مش هسمح ان واحد فيكم يحط ايديه عليه، مفهوم؟ ما هو يا عمي ده لازم يرجع زي ما كان وبكل احترام. طبعا يا بابا احنا غلطنا فعلا، لكن سيبنا فكر يا ابني. بابا مالك صحي يا ابني؟ انا الجثه يا بابا الجثه. مالها الجثه؟ انا شفتها عملت حركه ايه يا ماهر؟ ده بيتهيألك يا بنتي ده ميت يا ماهر، هو ميت هيتحرك. اكشفوا عليه يمكن يكون صحيح. يا عمي انت هتصدق الهلوسه دي؟ عشان نقطع الشك باليقين يا ابني، عشان نطمئن. طيب تعال يا وسيم. الله غريبه، مش معقول، مش ممكن. ده النبض شغال. قصدك تقول ايه؟ انه يعني ده يا بابا ده مش ميت. مش انا قلت لكم ان انا شفته بيتحرك. النبض ضعيف شويه يا وسيم. هنعمل له الاسعافات اللازمه حالا. أيوة. دلوقتي بابا هات ازازه الكورامين اللي في الاجزخانه، وهات ازازه الكولونيا كمان، وان كان في نشادر. طيب يا وسيم. يا رب. وانت يا ناهد. نعم. هاتي تغييره وبيجامه من بتوعي، واعملي لي فنجان شاي سخن بسرعه. حاضر. وانت يا عم عثمان. نعم يا بيه. نعم. جهز اوضتي عشان هنقله فيها. عثمان خايف حرك وتعالى بسرعه. يلا يا عثمان عشان تلاقيه معانا. حاضر. يلا نشد. احنا بقى دلوقتي هنبذل كل جهدنا لغايه ما نفوقه. انا معاك اهو. ¶¶ ازاي الحال؟ عنده ارتجاج بسيط في المخ. ارتجاج؟ ايوه، من اثر ضرب على دماغه او خبطة. صح يكون فاقت الامر وحاول يقعد او يقف، او اتخبط في السقف. ده غير الخضة اللي خدها لما لقى نفسه مدفون. لا لا لا لا لا لا، انا واثق انه انضرب على دماغه. كان في محاولة لقتله. قتله؟ انت متأكد؟ ايوه، في اثار اصابع هو حوالين رقبته، حد كان بيحاول انه يخنقه ويظهر انه اعتقد انه خنقه فعلا وانه مات. لكن اندفن ازاي؟ ها؟ اندفن ازاي؟ ده المفروض ان فيه طبيب بيكشف عليه وبيدي تصريح بالدفن. حاجة غريبة، والاثار اللي على رقبته واضحة جدا، وبعدين وشه كمان كان باين عليه. يبقى حد دفنه كده سرعه، او يكون المعلم برعي والمعلم خميس هم اللي خنقوه. ايه معقولة دي؟ ليه لا؟ عشان يبقوا مش ممكن، ولا يبقوا في منتهى الغباء. دول عارفينكم انكم دكاتره، وان من السهل عليكم انكم تكتشفوا جريمه زي دي. المفروض، لكن نفسرها ازاي؟ دول قالوا انهم دفنوه بالنهار. يبقى لازم كان فيه دكتور شافه وجنازه وتصريح وكل الترتيبات المعتاده. المساله فيها لغز، واحنا لازم نعرفه. ما نقدرش نساله يا ابني. احنا مش عايزين نرهقه دلوقتي يا بابا، عايزين نديله اكبر قسط من الراحة التامة النهاردة على الاقل. الخطوة الاولى هتكون مع المعلم خميس والمعلم برعي. هما هيجوا امتى؟ قبل المغربية، وهنستقبلهم الاستقبال المناسب. عملت ايه يا مراد؟ عملت ايه؟ ملقتهاش. ملقتهاش؟ وبعدين؟ وبعدين؟ احنا دورنا وفتشنا في كل مكان محتمل انها تكون فيه. انا انخدعت. مشيرة انخدعت. انخدعت. اعصابك يا مشيرة هانم، اعصابك. وانا بقى في اعصاب؟ احنا برضو مش هنسكت، احنا وراها لغاية ما نلاقيها. بس اهدي اهدي. بتقولي اهدى يا كامل؟ انت ومراد مش قادرين تلاقوها. راحت فين؟ عاوزاها، عاوز افهم. احنا يا فندم افترضنا كل الاحتمالات وتتبعنا كل الخطوات وما وصلناش لحاجه. امال هنوصل امتى؟ اتكلموا انطقوا. ما هو احنا برضو مش ساكتين يا فندم. روحوا هاتوه، هاتوه. هو مين؟ روحوا افتحوا التربه وهاتوه. هاتوه هنا، روحوا افتحوا التربه. نفتح التربه؟ ايوه، افتحوا القبر وهاتوه، هاتوه. لكن ده مات يا مشيرة هانم، واحنا دفناه. انا عارف انه مات، لكن عاوزاه عاوز اقطعه بايديا، عاوز اشرب من دمه. بقول لكم هاتوه يا مشيرة هانم. انا بس انا عاوز انصب له مشنقه، عاوز اشنقه واقف اتفرج عليه، عاوز اشفي غليلي منه. ما هو مات. مش كفايه انه مات؟ مش كفايه انا مشيرة يتعمل فيها كده؟ اعصابك يا مشيرة هانم، اعصابك. هاتوه يا مراد. انا عاوز اقتله تاني، عاوز اقتله. عرف يخدعني. انا اول مره اشوفك بالشكل ده يا مشيرة هانم. كنت فاكره ساذج طلع اذكى مني. لعب عليا، لعب بيا. ده خطير، خطير جدا. خساره انه مات. لو كنت عارف ساعتها كنت عرفت ازاي انتقم منه انتقام رهيب. اهو مات، هو في اكتر من الموت. ده فلت من ايديا، فلت من انتقامي. كنت عاوز اعذبه، اعذبه. مشيرة هانم، اعصابك يا مشيرة هانم. هو سيبوني دلوقتي. تعال كامل، تعال اخوي، يلا بينا. عندها حق في ثورتها دي، معذورة فعلا يا كامل، فعلا معذورة. صباح الخير. صباح الخير. ازيك النهارده؟ صباح الخير. اقدم لك بابا، بابا طاهر، نهد اختي، وده طبعا نشأت. ان شاء الله تكون بخير النهارده يا ابني. انا فين؟ انت هنا في بيتي. بيتك؟ وحضرتك مين؟ لا لا، دي حكايه طويله، بعدين هحكيها لك بعدين. احنا نحب نتعرف فيك. انا انت مين؟ انا أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مش عارف أنا مين. الله، إيه الحكاية؟ لا مش عارف هو مين. يكون قولولي، قولولي أنا مين، قولولي. طيب طيب بس اهدى، ما تنفعش كده. لا وسيم، ده يظهر انه فقد ذاكرته. فقد ذاكرته؟ ايوه، واضح من كلامه ومن انفعاله. انا مش فاكر حاجة خالص، حتى اسمي مش فاكره. انا مين؟ عاوز اعرف انا مين. لازم نديله حاجة مبادئة. ايوه، ان كان عندك حاجة هاتها يا وسيم. انا هروح اشوف حاجة عندي واجيبها حالا. انا مين؟ انتوا مين؟ ايه اللي جابني هنا؟ انا زي ما كنت تايه في فراغ في دماغي، فراغ مليان ضباب. أرجوك ما تجهدش ذاكرتك، ما تحاولش تفتكر حاجة دلوقت وانت في الحالة دي. ازاي؟ انا لازم اعرف، لازم افتكر. بعدين هتفتكر كل حاجة، بس المهم انك تهدى دلوقت. اهدى؟ صداع في دماغي، طنين، ألم. أرجوك استرخي على السرير كده، ما تفكرش في حاجة إطلاقا. مش ممكن. فعادة مش كويس عليك. اسمع كلام الدكتور. دكتور مين الدكتور ده؟ أنا طالب في كلية الطب في السنة النهائية، أنا وسيم. وأنا هنا ليه؟ بتعالجوني من إيه؟ احنا مش بنعالجك، وما نقدرش نعالجك كمان لاننا لسه طلبه. امال انا هنا ليه؟ اكشف دراعه. هتعملوا ايه؟ اكشف دراعه. ما تخافش، دي ابره مهدئه عشان تنام شويه. انا مش عاوز انام، عاوز افتكر. هتفتكر، دي هتريح اعصابك وتساعدك. عاوز افرد ايدك شويه، ما تخافش. ايوه كده، شفت ازاي؟ بسيطه مش كده؟ استرخي على السرير، حاول تنام. أنام قبل ما أعرف أنا مين. أنا مين. ابتدى ينام. أنا مين؟ ابتديت إيه؟ إبرة مخدرة اللي لقيتها عندي، ودي أفضل حاجة عشان ينام. أحسن برضه، ده كان منفعل جدا. طبعا يا بابا، دي صدمة قوية لما يكتشف انه مش عارف هو مين. فعلا، لو فين؟ في مكان غريب عنه، في وسط ناس اغراب لا يعرفوه ولا يعرفوا حاجة عنه اطلاقا. مش هو لوحده اللي في مأزق يا بابا، احنا كلنا كمان في مأزق زيه. تمام، زيه طبعا، زي ما نكون لقينا طفل تايه لا عارف يتكلم يقول مين هو، ولا هو اسمه ايه، ولا ساكن فين، ولا حاجة ابدا. احنا هنستضيفه عندنا لغاية ما يرسى على بر الامان. يمكن يا عمي طول الوقت، شهور، سنين مثلا. يا سيدي ورا وطال. انا بعتبره انسان مولود جديد، من غير ماضي، من غير حاضر. يبقى من القسوة ان احنا نحطم مستقبله كمان. خلاص، يبقى احنا اتفقنا، مش هنبلغ البوليس، ومش هننشر صورته في الجرايد او نعمل اعلان عنه، وحنستضيفه عندنا لغاية ما يستعيد ذاكرته. ها؟ اللي تشوفوه؟ عاوز اعمل اي حاجة، احس اني لسه قادر اتصرف. طبعا تقدر تتصرف، فقدان الذاكرة مش معناه انك هتنسى الخبرات اللي اكتسبتها. جايز تنسى حدث معين او تنسى احداث الماضي كله، وده اللي حصل فعلا. انا مش فاكر حاجة من الماضي خالص، لا الاحداث ولا الاسماء ولا الوجوه. ولا حتى اسمي او مهنتي، زي ما اكون بلا ماضي خالص. انا واثق انك معلق. عملت ايه؟ احنا ما نعرفش طبعا ايه الاسباب، انما نعرف ان كان في ناس حاولوا يخنقوك وخنقوك فعلا واعتقدوا انك مت. عشان كده في الم في رقبتي. طب وبعدين؟ وبعدين يا سيدي ربنا اراد انك تعيش وتحيا من جديد على ايدينا. ازاي؟ لقيتوني فين؟ لقيناك. والله ما انا عارف اقول لك ازاي. ارجوك اتكلم، قول لي الحقيقه مهما كانت، قولها بالتفصيل، يمكن تنور لي طريقي، يمكن بيها اقدر افتكر. ارجوك اتكلم. احنا كنا متفقين ان احنا نخفي الحقيقه عنك لانها صعبه مهما كانت لازم اسمعها، لكن فقدانك الذاكره هيجبرني ان احكي لك كل التفاصيل. ارجوك تعال تعال نقعد. تعرف ان انت نسيت وصديق الاشهر. انا كنت مدفون ومدفون في قبر. ايوه. ولولا وسيم كان زماني موجود فيه. ايوه. تصور ان انا عنفته وطلبت منه ان يرجعك زي ما كنت. يرجعني؟ انا مش قادر اتصور. انا وسيم، انا مددلك بحياتي يا وسيم. لا ابدا، هو ربنا اراد انك تعيش، لسه لك عمر. ان كتب لك عمر جديد وحياة جديدة، حياة تانية خالص، ولازم ابدأها من دلوقتي. انا ماليش اسم، ولازم يكون لي اسم، لازم يكون لي اسم اقدر اعيش بيه بين الناس. ايه رأيك نسميك شريف؟ شريف ولا وحيد؟ ها؟ وحيد هو ده الاسم المناسب، لان فجأة بقيت وحيد. لا ولا قرايب ولا اصحاب، يعني وحيد. انت نسيتنا ولا ايه؟ انساكم ازاي وانتوا بقيتوا فجأة كل دنيتي، كل حياتي، كل اللي اعرفهم في العالم اللي انا فيه دلوقتي. احنا هنكون لك الاهل لغاية ما تلاقي اهلك وتعرفهم. امتى هلاقيهم؟ او امتى هعرف انا مين؟ امتى امتى امتى؟ هي دي الحقيقة زي ما قلتها لكم بالظبط. احنا لقيناه يا معلم برعي، احنا عاوزينك تساعدنا. برقبتي انا مش مصدق. طب والله العظيم انا مبسوط انك رجعت للدنيا على ايدينا. دي فيها حلاوه كبيره قوي. ولا ايه؟ هيكون لك حلاوه كبيره لما تساعدنا. القبر اللي انا كنت فيه مش صح يكون بتاع عيلتنا؟ ما افتكرش، لان كنت مدفون كده سرقه، واحنا لسه كنا دافنين فيه واحد. اللي اختار القبر ده بالذات لازم يكون واحد من قرايب الميت او معارفه. ليه؟ لانه اختار قبر ضامن انه مش هيتفتح قبل 6 أو 7 شهور. تكون حضرتك لمؤاخذة بقيت شوية عض ومحدش يعرفك. هما المشيعين كانوا كتير؟ لا والله مش كتير قوي، لان الحكاية جت على سهو. تعرف حد منهم؟ اعرف 2-3 منهم، واعرف ابن المرحوم. اهو ابن المرحوم ده ممكن يقول لك مين اللي كان في الجنازة. طب وبعدين؟ هتاخد الصورة دي تمر عليهم واحد واحد وتسألهم ان كانوا يعرفوا صاحب الصورة دي ولا لا. ما هو اللي عمل العملة دي وحاول يقتلك مش هيقول انه يعرفك، هينكر طبعا. انا عارف، لكن حيبان على وشه وحيبتدي يسألك. طب اقول لهم ايه؟ اقول لهم انك لقيت محفظة بعد الجنازة فيها شوية اوراق ويظهر انها مهمة وعاوز تسلمها لصاحبها. بس صورتك دي مش حلوة، انت احلى منها كتير قوي. يا سيدي هو احنا عم بروزها؟ معلش يظهر اني ما ظبطتش الكاميرا كويس وانا بلقطها. اي واحد تلاحظ عليه ان لونه اتغير لما شاف الصورة، تاخد بالك منه وتعرف عنوانه. وهو كذلك اوعك تقول ان انا عايش. ايه وده كلام برضك عيب. ايه تاخدني على فين يا بيه؟ انا واخدك على الناس اللي حيدلوك عليه. انت خايف ولا ايه؟ مين انا هخاف ليه؟ ده انا بعمل عمل خير. اه ها ادي احنا وصلنا. هما في الشقة دي؟ ايوه. اتفضل ادخل يا معلم. انت قلت لي اسمك ايه؟ اسمي المعلم برعي. مين ده يا كامل؟ ده المعلم برعي، معاه صورة لطيفة وانا عاوز الهانم تشوفها. صورة ايه؟ صورة بيدور على صاحبها. ادي الهانم خبر. حاضر. ايه في ايه يا كامل؟ المعلم برعي حنوتي. حنوتي؟ ما تخافيش يا هانم، انا جاي موضوع انساني، عمل خير. خير ان شاء الله. وريها الصورة يا معلم برعي. اه اوي اوي. اتفضل يا ست هانم. ايه ده؟ جبت الصورة دي منين؟ اتكلم انت. هو حضرتك تعرفيه؟ بقولك جبتها منين، رد على سؤالي. انا لقيتها في قلب محفظة وعاوز اردها لاصحابها. انا عاوز الحقيقة. هي دي الحقيقة. حدب عليك ليه؟ ثم انا جيتلك برجلاي. ده من سوء حظك. ايه من سوء حظي؟ من سوء حظي ليه يا ست هاني؟ هتقول الحقيقة ولا ولا ايه يا ست هاني؟ ولا فوزي ينطقك. ايه ينطقني؟ هو احنا فينا من كده؟ انطق اتكلم. الله الله الله العبارة. سيبيه ده جدع انت فوزي. خده في الاوضة وما تخرجش بيه الا لما يقول الحقيقة، فاهم؟ حاضر قدامي. ايوخ يا جدعان، هو احنا هنتضرب على اخر الزمن؟ طب خد. ايه انت بتضربني؟ اضربك واضرب اللي تشدد لك. انت فاكرني ايه؟ هفجر. طب تعالى بقى. تعالى تعالى انت. انا مش هرحمك. خد. ايوه يا جدعان، هو فينا من كده؟ طب خد. دماغي بتضربني بروسية؟ طب والله ما العادة. تعالى بقى. خد. خد. سيبه وابعد عنه. ايوه اديني بعدت عنه. اه لو جيت لي ايام شبابي كنت فرجت. اخرج انت كمان. الو ايه الامارة دي؟ انا عاوز اخرج من هنا. انا سايبك الصورة. انت مش هتخرج الا لما تقول الحقيقة. هاتوا يا كامل على الاوضة. حاضر اتفضل قدامي. الان دي مش عارف، حاسس كأن طير حبيس في قفص. ياه كل الفيلا دي قفص، ايه الفايده وانا مش قادر اتعدى اسوارها؟ ممكن تخرج. اخرج لوحدي؟ اروح فين؟ انا خايف اخرج. خايف؟ ايوه خايف اواجه العالم اللي خارج اسوار الفيلا دي. انا مستعد اخرج معاك. وانا مستعد اخرج معاك بعد الظهر، او اذا كنت تحب تيجي عندي في المكتب الصبح. الجرايد اهو. هات يا عثمان. الجرنال دي في صوره الراجل اللي كان هنا. راجل مين؟ اللي اسمه ايه؟ وي استنى شويه. اللي اسمه برعي. برعي؟ المعلم برعي؟ فين هي؟ اهو جوه الجورنال. جوه مال فين؟ اهو اهو اهو اهو بعينه اهو اهو. ايه ده؟ المعلم برعي اتقتل؟ اتقتل. العثور على جثه حانوتي ملقاه في طريق مهجور. قتلوه المجرمين. ومين اللي قتلوه؟ المعلم برعي. برعي معنى كده انه قدر يطلهم. لكن قتلوا ليه؟ هم قطعا ما صدقوش حكاية المحفظة، والخبر بيقول ان الجثة بيها اثار ضرب وتعذيب. تعذيب؟ اذا كانوا عذبوه يبقوا حاولوا ينتزعوا منه الحقيقة. يكون اعترف لهم بالحقيقة، يكونوا عرفوا ان عايش موجود. ما هو لازم تاخد ده في الاحتمال. وليه ما يكونش خدته شهامة ولاد البلد ومرضيش يعترف؟ ده بشر مهما كان. اذا كان اعترف يبقوا عرفوا انا فين، يبقوا عرفوا عنوان الفيلا. معنى كده انك بقيت في خطر. انا لازم اخرج من هنا، لازم ابعد عن هنا. تخرج تروح فين؟ انا حياتي ما تهمنيش، لكن مش عاوز اعرض حياة اي واحد فيكم للخطر بسبب وجودي هنا. لا يا وحيد، انت مش هتخرج من هنا، واحنا هنعمل احتياطنا. احتياطنا لو كنا نعرف مين هو، لكن ده مجهول بالنسبة لنا، وده يبقى اخطر. وافرض ثم انه شرس قاتل، شوفوا قتل برع ازاي. وبعدين يا وحيد، ثم هم قتلوني ليه؟ دفنوني ليه؟ حبوا يتخلصوا مني ليه؟ لازم يكون في دافع، في سبب. طبعا لازم يكون في دافع. ايه هو؟ ليه يا وسيم؟ هو وحيد هيقعد عندكم على طول ولا ايه؟ ما انت عارف حالته وعارف ظروفه ونشأته. يا وسيم انتوا لا عارفين اصله ولا فصله ولا عارفين هو مين. احنا بنبص للناحية الانسانية، انما غير كده ما بيهمناش. وليه ما يكونش بيدعي فقدان الذاكرة؟ ها؟ ايه؟ بيدعي؟ ليه لا؟ بص لنفسه قاعد في فيلا عظيمة وانتم حاطينه بالرعاية والاهتمام، يمكن حاجة ما كانش يحلم بيها. معقولة؟ تلاقيه كان ضايع في الدنيا، لا شغلة ولا مشغلة. افتكرش تصرفاته تصرفات راجل مهذب مثقف. ما هو لازم يخدعكم يا وسيم. بص لعنيه كده. مالها عنيه؟ كلها ذكاء، ذكاء غير عادي. هو فعلا عنيه كلها ذكاء، انما انا واثق انه فاقد ذاكرته. انا طبيب واقدر اكشفه. اهدي ما تقدرش مع المعايشة اليومية اقدر. انا شفت انا مش هشوفه نص ساعة، انا بشوفه طول اليوم وفي كل حالاته. وبعدين ما تنساش ان ناهد ارملة. ارجوك بلاش كلام بالاسلوب ده. انا بتكلم لمصلحتكم. احنا عارفين مصلحتنا كويس، وتأكد ان احنا مش هنتخلى عن وحيد ابدا لغاية ما نطمن عليه. كده ده لازم يخرج من هنا فورا. يعني ايه؟ نطرده في الحالة اللي هو فيها؟ وليه ما يكونش بيدعي؟ ليه ما يكونش عامل عاملة ولقى ان ده احسن مكان يختفي فيه؟ ده انتم طلعينه من القبر انت وسيم. لا شخص ذكي انتهز الفرصة ومثل دور عليكم عشان ما يطلعش من هنا. كفاية يا نشأت، كفاية كده، انا مش عايز اسمع كلام في الموضوع ده. ناهد بصراحة انا مش طايق وجوده هنا. مش طايق؟ يعني ايه؟ انا بغير منه. بتغير؟ ايوه يا ناهد، انا بحبك يا ناهد. ايه؟ بتحبني انت يا نشأت؟ ايوه بحبك، بحبك من يوم ما عرفتك، بحبك من اول مرة شفتك فيها. انا مش عارفة اقولك ايه. ما كانش في فرصة صالحك بحب يا ناهد، كنت مستني لما اتخرج اطلبك تتجوزني. ايوه يا ناهد، ده منتهى املي في الدنيا. نشأت انت عارف ظروفي، انا ارملة وسبق لي الجواز وانت. انا بحبك يا ناهد، وده كفاية بالنسبة لي. انا اكبر منك يا نشأت بسنة باتنين، ده مش فارق في السن. نشأت انا مقدرة مشاعرك وعواطفك، انت لسه في اول شبابك، في بداية حياتك. تأكد انك هتلاقي في يوم من الايام الانسانة اللي تحبك وتحبها. افهم من كده انك بترفضي قلبي، بترفضي عواطفي. انا اسفة يا نشأت، مش ذنبي. بالبساطة دي يا ناهد، بتهدميني بالبساطة دي، بالقسوة دي. أرجوك تفهمني. لو ما كانش وحيد ظهر كان من الممكن انك تكون ليا، مش كده يا ناهد؟ لا يا نشأت لا، وتأكد انك هتكون لي دايما اخ، مش اكتر لا من كده. لا هو وحيد اللي انتزعك مني، انت بتحبيه يا ناهد. نشأت قولي انك بتحبيه، قولي اتكلمي. طيب ايوه بحبه. بتحبيه يا ناهد؟ بتحبي وحيد وبتقوليها كمان يا ناهد؟ انت اللي اكبرتني. وانا يا ناهد، انا اللي فضلت احلم بيك السنين الطويلة دي. انا يا ناهد. نشأت ارجوك، من الافضل اننا ما نشوفش بعد كده. مش عاوزاني ادخل البيت ده بعد كده، عاوزة تحرميني من جنتي، تطرديني منها. يا نشأت تحرميني حتى من ان اشوفك، من اني اسمع صوتك، من ان احبك في صمت، حب اخرس، حب ما اقدرش ابوح بيه، حب ما اقدرش اعبر عنه بكلمة، حب محرم علي ان انطق فيه بكلمة بحبك. حتى عذاب الحرمان مستكتراه علي يا ناهد. ارجوك عن اذنك. ناهد ناهد ناهد برضو كده يا ناهد، انا حبعد عنك يا ناهد، لكن مش هسيبك تقعي في ايدين وحيد، مش هسيبك ابدا، مش هسيبك ابدا ابدا. انا اسف يا ناهد، اسف للي حصل مني وجاي اعتذر لك. وانا قبلت اعتذارك وارجو انك تكون مقدر موقفي. طبعا يا ناهد، انا ما اقدرش افرض حبي عليكي وما اقدرش ارغمك انك تحبيني، لكن لكن ايه؟ مش هفقد الامل برضو. اللي بحبه يا ناهد بيعيش حياته على امل انه يلتقي بحبيبه في يوم من الايام. نشأت ارجوك حاول تنسى الموضوع ده خالص، على الاقل عشان نبقى اصدقاء زي ما كنا واقدر اشوفك وتشوفني. خلاص خلاص يا ناهد. يبقى اتفق، بس عاوزك تثبتيلي انك راضي عني. ازاي؟ تقبلي دعوتي لحفلة عيد ميلادي بكرة. اهلا يا نشا. اهلا وسيم. انت هنا من زمان ولا ايه؟ لا ابدا، من دقايق كنت جاي ادعيكم على حفلة عيد ميلادي. انت دي مش عاملها قريب؟ عاملها السنة اللي فاتت. يا دي الايام بتجري بسرعة. وبعدين بقى هنجيب حق الهدايا دي كلها منين؟ يا سيدي مردودالك، بس المهم تيجوا. اصر على ان احضر انا بالذات. ليه يا وحيد؟ عشان دي. ايه ده؟ عشان ينشر صورتي، عزمني مخصوص عشان ياخد مجموعة صور في الحفلة وينشرها. انا مش مصدق. وانا شارح في جميع الجرائد والمجلات علشان ان ما يشوفهاش هنا يشوفها في اي جريدة او مجلة تانية. ده مش متعود ينشر صور زي دي، ومختار الصور اللي وحيد ظاهر فيها قوي. لا وايه، ومكبرها كمان، حتى اللي نظر يشبيش ممكن يشوفها. احنا مرضناش ننشر اي صورة رغم انها كانت هتفيدني وتخلي اهلي يعرفوا اني عايش، وده عشان ما ننبهش الناس اللي حاولوا يقتلوني ان جريمتهم ما تمتش. اهو اللي ما عرفش عرف دلوقتي. اه الجبان. اسمع يا وسيم. ايوه بابا. نشأة ده ما يخشش بيت هنا تاني، ومش عاوز كمان يكون لك علاقه بيه بعد كده. طبعا يا بابا، بس بعد ما صفي حسابي معاه. مفيش لزوم يا وسيم. لا يا وحيد، انت هنا في حمانه، وان ما كناش نعرف نحميك نبقوا اطفال. هانم فين؟ فين مشير هانم يا فوزي؟ فين؟ موجودة. ايه مالك؟ في ايه؟ مشير هانم، مشير هانم. مراد في ايه يا مراد؟ مالك؟ شفت الجرايد والمجلات؟ لا. فيها ايه؟ فيها صورته. ايه؟ ومين اللي نشرها؟ هو؟ ده كان في حفلة عيد ميلاد الدكتور اللي اسمه نشأة ده. وريني كده. غريبة، صورة واضحة قوي، واضحة جدا. وايه اللي خلاهم نشروا الصور دي وفي كل الجرايد كمان؟ ومين فيهم بس اللي نشرها؟ مش عارف. وايه المقصود من نشرها؟ اسمع يا مراد، اتصل بالجرايد شوف مين اللي طلب نشر الصور ودفع تكاليفها. حاضر. فوزي. ايوه. اطلب كامل بالتليفون وخليه يجي حالا. حاضر. احنا لازم نحط بسرعه دلوقتي. طبعا. ماجده دلوقتي هتشوف الصور. ضروري هتشوفها. لا وايه، هتكون مفاجاه ليها، دي مش هتصدق. يبقى احنا لازم نجيبها هنا تاني. هو حضرتك تعرفيه مشير هانم؟ اعرفه. اه لو تعرف احنا تعذبنا قد ايه من يوم اختفى. اختفى فجأة كده من غير ولا كلمة، وسبنا في حيرة وعذاب. ام اقدر مشاعرك. انا مندهشة ليه ما حاولش اتصل بيا او اي حد من العيلة. كان فيه ظروف. ظروف؟ ظروف ايه يا دكتور نشأة؟ كان فيه محاولة لقتله. ايه؟ مش معقول، مش ممكن. ده أرق إنسان في الدنيا. أرجوك ما تقوليش التفاصيل، أنا قلبي هيقف من الخوف عليه. التفاصيل أنا ما أعرفهاش. لكن ليه ما اتصلش بينا؟ ليه؟ أصله يا هانم فقد الذاكرة. فقد الذاكرة؟ مش معقول، مش معقول يجرى له ده كله. ليه كده يا رب؟ أرجوك يا دكتور نشأة خدني له. أرجوك. أنا هروح معاك لأن ده عمل إنساني. تفضلي. ليش روحك كده يا وحيد؟ مين عارف، يمكن هو حب يضرك لكن عملته دي هتخدمك. لازم اهلك وقربك هيشوفوا الصور وهيدوروا عليك ويسألوا عنك. طبعا طبعا، ودي هتساعدك في العلاج. ما هو ده عزائي الوحيد. سيدي مشعل جاته ومعاه واحد ست عاوز يجابه. سيدي الوحيد مشقت ايه اللي جاب؟ انا مش عارف اشوف. ومين اللي معاه؟ والله ما اعرفش، يمكن تكون واحده قريبتي. خليهم يتفضلوا. لكن يا وحيد ارجوك يا استاذ طاهر عشان خاطري خليهم يتفضلوا. انا اسف اني جيت، لكن الهانم عاوزه تقل وحيد. ادهم حبيبي، ادهم ادهم. انا مش مصدقه عينيا. انت بخير؟ عاوز اخدك في حضني يا حبيبي. وحشني يا ادهم، وحشني وحشني. تعال يا حبيبي تعال. هو حضرتك مين؟ انا مشيرة مراته. قولي لي يا هانم، انت متاكده انك مراته؟ متاكده. ايوه. قصدك ايه؟ ايه اللي يخليني ادعي؟ ثم انا ما كنتش اعرف انه فاقد الذاكره الا من الدكتور نشأت، وهو اللي دلني عليه. احنا متاسفين اذا كنا بنسالك، لكن في ظروف تحتم علينا اننا نطمن. اتفضل، دبله الجواز اهي، عليها اسمه وتاريخ جوازنا. شوف. ايوه، هي عليها اسم ادهم فعلا. وادي كمان مجموعه من صور لي انا وهو مع بعض المعارف في رحلات كنا عملناها. وريني كده يا فندم. اتفضل. شوف يا وحيد، شوف، يمكن تفتكر حد فيه. وهي صورتك معاه ايه؟ ابدا ابدا، كلها وجوه غريبه بالنسبه لي. ايه رايك يا وحيد؟ رايي في ايه؟ في اللي بتقوله الهانم، والهانم طبعا جاي علشان تاخدك. طبعا. اسف يا مشيره، لو سمحتي انا هكون عندك الصبح. سيب العنوان وانا هاجي لوحدي. لا انا هاجي بنفسي اخدك. لا انا هجيب واجي علشان نعرف البيت برضو ونبقى نيجي نزوركم. حزين كده ليه؟ مش عارف، انا كنت بستنى اللحظة اللي اتعرف فيها على حد من قرايبي فارغ الصبر. لكن ايه؟ كنت فاكر اني هكون سعيد، لان هلاقي نفسي من خلالهم ومن خلال ذكرياتي معاهم. يعني انت حزين؟ مش عارف، حاسس بحاجة اعمق من الحزن، لون من الاسى بيمس اعماق وبداني كله، كأن عواطفي كلها بتتخنق بتموت. أرجوك ما تقولش كده. عارفة يا ناهد، عارفة لما قلت لي انها مراتي حسيت انها بتعتصر قلبي. يمكن تكون بتحبي يا وحيد. في اللحظة اللي قالت فيها انها مراتي عرفت اني بحبك يا ناهد، بحبك بكل جوارحي، بحبك بكل نقطة دم بتجري في عروقي. بحبك حب اكبر من اني اوصفه مهما قلت فيه. انت عايشه هنا في اعماقي. انا فتحت عيني في دنيتي الجديده، لقيتك انت الحنان والحب والعطف. وحيد، لاول مره في حياتي بحس بالغيره. غيرت منها بمجرد ما عرفت انها مراتك، وكرهت نشأت، كرهته لان هو كان السبب في ظهورها. هو السبب. كنت بتمنى ان اللحظات دي تكون حلم، كابوس حفوق منه الاقيك جنبي، ما تبعدش عني ولو للحظة لساعة. مش العمر كله يا وحيد. العمر كله؟ تصور هتبعد عني العمر كله. مش ممكن، مستحيل. هي ما عرفهاش يا ناهد، هي مفيش اي عطف تربطني بيها. انما انت كل حياتي، كل دنيتي. انا عاوز افضل زي ما انا بس تكوني انت جنبي، مش عاوز اخرج من جنتي دي ابدا. جنبك يا وحيد بحس ان للحياه معنى وطعم. نظره عينيك، لمسه ايديك، نشوه الدنيا لما بسمع صوتك. ناهد انا بحبك يا ناهد. تقبليني زي ما انا، تاي ماليش اسم غير اسم وحيد. هقبلك يا وحيد، مش مهم بتكون ايه، المهم انك تكون جنبي معايا، اسمع نبضة الحنان والحب. لكن ايه يا ناهد؟ مصلحتك ومستقبلك لازم يكونوا فوق عوض فيه. تأكد انك مش هترتاح في يوم من الايام الا لما تعرف انت مين. فعلا فعلا يا ناهد، لكن مش معنى كده اني ابعد عنك. انا مش هتخلى عنك ابدا يا وحيد، من لما تطلبني هتلاقيني جنبك الصديقة المخلصة الوفية. والحبيبة يا ناهد. والحبيبة يا وحيد. انا مش مصدقه انك رجعت بيك يا ادهم. يا دي فيلا يعني، انا كنت فاكر انها مجرد شقه. دي فيلا ملكي انا. ما تفتكرش حاجه من الفيلا دي يا وحيد؟ ابدا مش فاكر. تعالوا مفرقكوا عليها، يمكن ادهم يفتكر. اتفضلي يا فندم. ده صالون. ايوه. كاني ما دخلتوش ابدا قبل كده. ودي صوره زينه. بص يا ادهم، شوف نفسك وانت عريس. يا سلام، وانت واقفه جنبي منه في ثوب الزفاف، فريدة ان شكلك ما اتغيرش. هعتبره مديح منك. فعلا شكلك هو هو، ما اتغيرش عن الصوره دي، مش كده يا وحيد؟ ها لا. ايوه فعلا فعلا. امال ادم فين؟ نايم. اسمع يا مراد، انا عاوز اعرضه على اشهر دكاتره موجودين. ليه؟ هو مش خلاص بقى في ايدينا؟ انا عاوزاه يستعيد ذاكرته باسرع ما يمكن وباي وسيله. هو مستعد ادفع تكاليف العلاج مهما كانت، 1000 2000. بقول ايه؟ فوزي ما يقدرش يقوم بالعمليه دي احسن من الدكاتره. فوزي انت مجنون؟ انت عاوز يموتولي؟ ده انا لازم اكون حريص على حياه ادهم اكتر من حرصي على نور عينيا. تفهم؟ فاهم فاهم، بس يعني بقول يعني لو فوزي خبطه على نافوخه خطه كده زي اللي خبطها له المره اللي فاتت يمكن ترجع له ذاكرته او تجيب اجله. ده انا كنت اقتلكوا انتوا ثلاثه. تقتلين احنا ثلاثه؟ ايوه، ولازم دي تكون مفهومه كويس. حياته دلوقتي بقت عندي اغلى من حياه اي انسان تاني، بقت تساوي حياتي انا بالظبط. مفهوم؟ مفهوم. ده انا ما بقتش مصدقه لما عرفت انه عايش، كانه روحي اللي تردت لي. انت عاوز الحقيقه؟ كلنا روحنا تردت لما عرفنا انه لسه عايش. انت قوم عاوز تموته؟ لا خلاص خلاص يا ستي، نموته ده ايه؟ ده احنا هنجيب لك اسماء اشهر الدكاتره المتخصصين في علاجه، وانا مستعد اوديه مطرح ما تحب. انا اللي هكون دايما معاه. فين الايام اللي كنا بنقعد فيها مع بعض بالساعات؟ طبعا دلوقتي انت مستعجل عاوز ترجع بيتك بسرعه. مش عشان البيت وحشني، عشان الرقيب اللي فيه. انت خايف منها ولا ايه؟ لا انا مش عاوز اصطدم معاها اليومين دول على الاقل لغايه ما اعرف الحقيقه. انا لغايه دلوقتي ما عرفتش انا بشتغل ايه. تصور. الله في مواصل اهو. اهلا يا وحيد، كويس انك هنا. ليه خير؟ لقيت جديد؟ طبعا. مش اكتشف في نفسه ان هو شارلوك هولمز؟ طب ايه الجديد اللي عندك؟ قول لنا يا وسيم. قول. بخصوص قسمه الجواز بتاعتك يا وحيد. مالها قسمه الجواز؟ انا رحت شهر عقاري عشان اتاكد اذا كانت القسيمه دي مزوره ولا مظبوطه. مزوره؟ مش ممكن. انا لك فعلا موثقه في الشهر العقاري. ما انا قلت لك انها مظبوطه. تبقى مشيره. لحظه واحده، انا لسه ما كملتش كلامي. عاوز تقول ايه يا وسيم؟ هي القسيمة طبق الاصل زي الشهر العقاري فعلا، بس في اختلاف بسيط. اختلاف؟ ايوه، اختلاف الاسم. اسمي انا؟ لا، اسم الزوجة. مشيرة هاني ما هيش راتك. ايه؟ مش مراتي؟ امال انا متجوز مين؟ ماجدة. ماجدة؟ ايوه متجوز ماجدة ابو الخير. ماجدة ابو الخير؟ مين ماجدة ابو الخير؟ وهي فين؟ هي فين دي بقى اللي لسه ما وصلنالهاش. امال مشيرة تبقى مين؟ بتدعي انها مراتي ليه؟ واخداني في بيتها ليه؟ وحيد مش كده. انا في حيرة شديدة، في حيرة شديدة. انا مين؟ انت ادهم يا وحيد. ادهم يطلع مين ادهم ده؟ ايوه يطلع مين ادهم ده؟ كل اللي عرفته اني ادهم، واكتر من كده معرفتش، مش عارف حاجة. انا في متاهات. انا في دوامة بتلف. مش كده يا وحيد، ما تعملش في روحك كده. مين مشيرة وصورة الزفاف اللي انا متصورها معاها؟ ايوه صحيح، صورة الزفاف ده انا شفتها بعين. ابقى متجوز اتنين، مشيرة وماجدة؟ ليه لا يا بابا، قسمة الجواز الاسم فيها مزور، شال اسم ماجدة ومحطوط اسم مشيرة، وطبعا مش ممكن الواحد يتجوز اتنين بقسيمة واحدة. ايوه مشيرة. مراد روح هات ماجدة. اجيبها فين؟ هاتها هنا. هنا في البيت هنا؟ ايوه هاتها في البيت هنا. وادهم مالكش دعوة، روح هاتها. حاضر. اسمع. نعم. مش عاوزة ادهم يشوفها. امرك. خد كامل معاك واوعى تهرب منهم. اطمني. تعالي يا مجدي. عاوزة مني ايه؟ حد شافكوا يا مراد؟ لا اطمني. انا عاوزة كل واحدي مع مجدة، مش عاوزة حد يدخل علي ابدا، مفهوم؟ مفهوم. اقعدي يا مجدة. مش عاوزة اقعدي لان الحديث هيطول. ها هديني قعد. ادهم ما ماتش. ايه انت بتقولي؟ ايه ادهم ما ماتش؟ ايوة ادهم عايش. مش ممكن يا مشيرة، لكن انا شفتكم وانتوا بتخنوه، شفتكم لما قتلتوه، حتى انت كمان قلتي انكم دفنتوه. بقولك ادهم ما ماتش. انت بتلعبي باعصابي وانا واثقه انك عارفه انه عايش. انا يا ريت يكون عايش. صحيح يا ريت يا مشيره. غريبه، اقسم لك اني ما اعرفش انه عايش. ده اسعد خبر سمعته في حياتي. انا مش مصدقه. مشيره قولي ارجوكي. هقولك ايه، بتتكلمي جد؟ ادهم عايش ولا انت عاوزه تلعبي باعصابي؟ ادهم موجود وحتشوفيه دلوقتي. ادهم فين؟ عاوز اشوفه. حتشوفيه يا ماجده، بس لازم تعرفي ان ادهم فقد ذاكرته. ايه فقد ذاكرته؟ ايوه، وفي احتمال انه معرفكيش. ما يعرفنيش ازاي؟ ده انا مراته. بقولك في احتمال واحنا بنعالجه. انا هقوله ان انا مراته. انا ماجده مراته. لا مش عاوزاكي تقولي له خالص، مفهوم؟ ليه؟ عاوزين نعرف تأثير ظهورك عليه، بيمثل علينا وبيدعي فقد الذاكرة ولا؟ حاضر يا مشيرة، حاضر. مراد. أفندم. قول لأدهم تليفون عاوزه. حاضر يا مشيرة هاني، بس دي ماجدة قاعدة في الأوضة. عارفة، روح ناديها. حاضر. إيه مالك؟ مضطربة كده ليه؟ أنا مضطربة جدا يا مشيرة وخايفة. خايفة؟ خايفة من ايه؟ مش عارفة. اهو جاية. مين يا مشيرة اللي طالبني؟ مش عارفة يا ادهم. انا لا مؤاخذة، انا كنت فاكرك لوحدك. مش تسلم يا ادهم. اهلا وسهلا. اهلا، دي صديقتي ميرفت. اهلا يا ميرفت هاني. وده ادهم جوزي. جوزك انت يا مشيرة؟ ايوه يا ميرفت. لا مؤاخذة ارد على التليفون. الو الو الو، ده مفيش حد بيرد. لازم اقفل لما لقاك اتاخرت عليه. ما قالش مين؟ ابدا. بجد يا ادهم معلش، انا يمكن اخرج شويه. هتروح فين؟ اهو. طيب يا ادهم ما تتفضل تقعد معانا شويه. هو حضرتك مش فاكرني؟ لا والله. هو احنا تقابلنا قبل كده؟ انا شفتك قبل كده. شفتيني فين؟ انت متأكدة انك شفتي يا ميرفت؟ مش عارفة. ارجوك افتكري. انا اصلي بنسى للدرجة دي. ميرفت ادهم عاوز يخرج. اتفضل انت يا ادهم. ارجوكي لو افتكرتي تبقى تتكرمي وتقولي لي، يهمني ان اعرف. طبعا يا ادهم. بعد اذنكم، مع السلامة. ادهم نجدة، مش معقول كده، مش معقول. كان لازم اقول له انا مين، كان لازم اقول له. احنا اتفقنا على ايه؟ ده فوق طاقتي يا مشيرة. انت قاسية قاسية. انا لازم اقول له، لازم اقول له. تعالي هنا. راح فين مراد؟ هو في عندك هرجع. راح فين يا مراد؟ تعالي لهنا. اديني صوتك، اديني صوتك. هفا هنا وانا هقفل الباب. لا يمكن اسيبه يعيش معاكي ابدا. ده جوزي، جوزي. فاهمه جوزي يعني ايه؟ ادهم في حاجه يا ادهم؟ لا مؤاخذه، انا عاوز اتكلم في التليفون. الله، مالك؟ في ايه؟ ميرفت هاني واقفه منطرك كده. لا لا، مفيش يا ادهم، دي ميرفت خارجه. لا انا مش خارجه. تعالي معايا. ايه يا مراد بتشدها كده ليه؟ سيبها. ما هو عاوز اقول مشيره هاني. في ايه يا مشيره؟ في ايه ميرفت هاني؟ انا مش ميرفت يا ادهم، انا مش ميرفت. اسكتي، بقول لك اسكتي. الا امال انت مين؟ انا ماجده، ماجده مراتك. ماجده، ماجده. ايوه يا ادهم، انا ماجده مراتك. مراتي انا مش فاكر ابدا. مش مصدقني يا ادهم. انا عارف ان مراتك اسمها ماجده، لكن هي مين؟ شكلها ايه؟ هي انا ادهم، اقسم لك. مشيره اقنعتني انها مراتي بقسمه الجواز وبصوره الزفاف. اظن مفيش اكتر من كده اثبات. ورغم كده انت عرفت يعني؟ ايوه عرفت، عرفت اني كنت مخدوع. لكن انا مراتك. ايه اللي اثبت لي انك مراتي؟ اقسم لك يا ادهم. اقسمي؟ القسم وحده مش كفايه. قولي له يا مشيره، قولي له ان انا مراته. مشيره اللي تقولي؟ تعالي معايا البيت يا ادهم. البيت؟ ايوه، بيتنا اللي عشنا فيه 5 سنين. اشكرك. هو ده البيت اللي انا كنت عايش فيه؟ ايوه يا ادهم، وادي صورنا مع بعض، وادي جواباتك ليه. اسف، انا مش هشوف الصور دي. ها؟ ولا هقرا الجوابات قبل. قبل ايه؟ قبل ما تقولي الحقيقه، كل الحقيقه. ادهم، انا هقول لك الحقيقه. ايوه لازم اعرفها مهما كانت. انت كنت بتشتغل طيار؟ ها؟ طيار؟ ايوه طيار. انا كنت طيار؟ ايوه يا ادهم، وكنت بتسافر كتير لدول اوروبا. وبعدين؟ ومشيرة كانت صديقتي من ايام جامعة، وفشلت في الدراسة لانها كانت غنية ومدللة. وبعدين؟ في يوم من الايام لقيتها جاية تزورني بعد سنين ما كنت شفتها فيها. كنا متجوزين؟ ما هي كانت جاية عشانك. عشاني انا؟ ايوه يا ادهم، انت كنت هدفها، وقدرت في مدة قصيرة انها تقوي صداقتها بيك، وبقت كأنها واحدة من العيلة. مشيرة؟ ايوه. وبعدين كان في اوقات كتير كنت بلاقيكوا قاعدين بتتكلموا زي ما تكونوا كده بتتكلموا كلام سر. بنتكلم في ايه؟ ما كنتش اعرف، كنت بحس بالغيرة وما طقتش. وبعدين قررت المشيرة دي ما تخشش بيتي ابدا. وفي يوم من الايام كنت مسافر انت ادم، لقيتها جت. انك ما بترحبيش بوجودي زي الاول، وانا عارفه ليه. عارفه طبعا، بتغيري مني مش كده؟ هغير منك ليه؟ اطمني يا مجد، انا لا يمكن افكر اني اخونك واخد جوزك منك. عارفه ليه؟ ليه؟ لان ادهم بيحبك فعلا وبيفكر في سعادتك، وعايز يفرض لك كل اسباب الراحه والهناء. انا عارفه انه بيحبني وانه عاوز يجيب الدنيا كلها، وانا اتفقت معاه اني اساعده. تساعديه في ايه؟ مجد، الكلام اللي هقوله لك ده كلام خطير، وارجو ان يكون ثابت بينك. كلام ايه؟ اوعديني اولا انك مش هتقولي اي كلمه من اللي هقوله لك دلوقتي لاي مخلوق، حتى لجوزك نفسه. جوزي؟ ليه؟ هو مش عارف؟ هو عارف، لكن طلب مني انا اني ما اقولكيش ابدا مهما كانت الظروف. اوعدك اني مش هقول لحد، ولا لأدهم ولا لأدهم، مش هخليه يعرف اني عارفه. بس قولي لي يا مشيره، طمنيني. شوفي يا ستي، ها، انت عارفه جوزك بيشتغل طيار؟ ايوه. بين وقت والتاني هيبقى يجيب معاه هدية صغيرة كده. هدية؟ هدية ايه؟ لا اهو مش هقولك عليها، ده سر. وبعدين الهدية دي هتكون محطوطة في جيوب سرية في الشنطة الصغيرة اللي بيسافر بيها. الشنطة اللي بياخد فيها هدومه؟ أيوة الشنطة دي. يعني عليه تهريب؟ طب تقولي كده؟ مش معقول دي فيها خطورة. ما فيهاش أي خطورة يا مجدة. إزاي يا مشيرة إزاي بس؟ لأن أدهم سمعته كويسة، والهدية اللي هيجيبها كل مرة هيكون حجمها صغير ومحطوطة في الجيوب السرية، يعني محدش هيكتشفها أبدا. أنا مش مصدقة اللي بسمعه ده. وأدهم وافق؟ أيوة وافق، لأنه بيحبك وعاوز يساعدك، عاوزك تخرجي تشوفي العالم وتتفرجي على الدنيا. لا أنا مش عاوزة، مش عاوزة أبدا، أنا ما قبلش نعرض سلامته للخطر. يا مجدة فهمين، أي كلام في الموضوع ده هيعرض حياته ومستقبله للخطر. حرام عليك يا مشيرة حرام، إحنا كنا عايشين مبسوطين. اسمها يا مجدة، أنت هيكون لك هدية في كل مرة حاجة أخد فيها الشنطة. هدية؟ أيوة 200 جنيه. إيه 200 جنيه في كل مرة؟ أيوة 200 جنيه في كل مرة لكي أنت، أنت لوحدك. ليا وأنت هتاخدي الشنطة دي إزاي؟ هاخدها من هنا. من هنا؟ من البيت؟ أيوة. هو كان اتفاقي أنا أتهم أني أجيب شنطة زيها تمام، أجي أخد الشنطة اللي هو جايبها وأسيب ده. هو اللي كان حيديها لك؟ لا هو كان حيسيبها في مكان هنا وأنا أجي زيارة، ولما تقومي تعملي لي فنجان قهوة أبدل أنا الشنط وأحط شنطة بدل شنطة عشان ما تلاحظيش أنت اختفاء شنطته. لكن أتهم عشان أبقى أسلمك أنت الشنطة وأخد منك الشنطة اللي جايبها أتهم. ليه؟ ما انت كنت تقدري توفري الميتين جنيه. لا يا مجدة، اولا انا شي وما اقدرش اخشه بعد كده. فعلا دي كانت نيتي، شفتي ازاي؟ وثانيا انا اخت لا مره تظبطيني وانا ببدل الشنط تقولي ايه، عشان كده فضلت اني اتفق معاك. انا مش مصدقه ان أتهم يوافق على حاجه زي دي. ما قلتلك خلاص اتفقنا يا مجدة. انا خايفه بيضا. استمرت العملية دي 6 شهور. أنا مش مصدق اللي بسمعه منك، مش مصدق. أنا كنت بهرب. إيه؟ مش عارفة يا أدهم، مش عارفة. في 6 شهور الأول ما عرفتش إيه اللي أنا كنت بهربه؟ أبدا. طب ومين اللي حاول يقتلني؟ مين اللي حاول يقتلني؟ مين اللي دفني؟ مشيرة والرجالة بتوعها. مشيرة؟ ليه؟ جات لها رسالة من العميل اللي في الخارج انك بقيت خطر عليهم ولازم يوقفوا نشاطهم معاك. خطر عليهم؟ ليه؟ لانك عرفت اسرارهم، عشان كده مشيرة قررت انها تتخلص منك. لكن في نقطة غريبة جدا. نقطة مش فاهمها ابدا. ايه هي أتهم؟ مشيرة هي اللي قتلتني، هي ورجالتها. ايوه وهم اللي دفنوني. لكن ايه؟ لكن بعد ما رجعت وخدتني في بيتها على اعتبار انها مراتي ما حاولتش تتخلص مني رغم اني بقيت في ايدها. ايوه. انما بالعكس كانت حريصة على حياتي قوي، كانت خايفة عليا من النسمة. يعني ده بيناقض تصرفها الاولاني لما حاولت تقتلني. انتك عندها تساوي 50,000 جنيه. 50,000 جنيه يعني ايه؟ بعد ما اخدوك يا أتهم فوجئت بيهم جايين عندي تاني، مشيرة وكامل ومراد. مشيرة انتوا معاكم مفتاح لشقتي؟ ايوه معانا مفتاح. ازاي معاكم مفتاح؟ وايه اللي خلاكم عملتوه وليه؟ انت هتفتحي لنا محضر ولا ايه؟ فتح الشقة. هي فين يا مجدة؟ فين؟ هي ايه؟ الشنطة. الشنطة؟ شنطة ايه؟ الشنطة اللي كان المفروض ان ادهم يجيبها معاه. ما انتوا خدتوها يوم ما قتلتوه، مش خدتوا الشنطة منه لما كان جاي بيها؟ مش هي الشنطة، طلعت شنطة تانية زيها. يعني هو كان جايب رسالة؟ ايوه جايب رسالة، والمرة دي كانت اكبر رسالة. ها؟ تمنها 50,000 جنيه. 50,000 جنيه؟ مش معقول 50,000 جنيه؟ ايوه 50,000 جنيه. انا هتجنن. اقدر اعرف ايه الرسالة دي؟ ايه اللي انت بتهربيه؟ ما تسأليش، قولي لنا الشنطة فين؟ اللي خدته الشنطة اللي كان جايبها. يعني ما تعرفيش فين الشنطة؟ هو انتوا عطيتوني فرصة اشوفه حتى ولا كلمه؟ ماجدة، انا عاوزاك تفكري كويس، تأكدي اني مش هتردد لحظة واحدة في اني اقتلك لو اشتبهت انك عارفة فين الشنطة او هو ودها فين. تقتليني؟ ايوة، دول 50,000 جنيه شقى العمر كله. احنا خارجين لكن هنرجع تاني. وفعلا رجعت تاني وخدتني عندها وحبستني. انا مش مصدق. ثم ايه اللي فيها 50,000 جنيه؟ مش عارفة. والشنطة، الشنطة دي راح فين؟ مش عارفة يا ادم. يكونش انا طمعت فيها، يكونش اخدتها وهتوديها فين؟ امال راحت فين مادام انا استلمتها زي ما قالت مشيرة وجيت بيها؟ اذا كنت جيت بيها هتبقى راحت فين؟ ده انت جيت من المطار على هنا وكان معاك شنطة زيها تمام. انا مش فاكر حاجة من دي خالص، مش فاكر. عشان كده مشيرة عاوزاك تسترد ذاكرتك باي وسيلة عشان تفتكر وديت الشنطة دي فين. وعندها حق انها تسعى بكل جهدها وطاردني على الدكاترة. طبعا دول 50,000 جنيه. غريبة، بعمت كنت طيار؟ ايوة، وكنت بشتغل بالتهريب، يعني كنت مهنتي. انا مش مصدقة، مش ممكن انت تعمل كده يا وحيد. هي دي الحقيقة. انا حكيتها لكم زي ما سمعتها. وما انتش فاكر حاجة مندي خالص؟ ابدا. وحيد ارجوك ما تتهمش روحك قبل ما تعرف الحقيقة. الحقيقة عرفتها من مراتي. الحقيقة تعرفها من نفسك انت، ما تسترد ذاكرتك. وايه اللي هيخلي ماجدة تكذب عليا؟ دي مراتي. اسمع يا وحيد، الرواية اللي حكيتها لك مراتك فيها نقطة ضعف. نقطة ضعف؟ ايوة. ايه هي؟ ايه اللي يخلي مشيرة تقول لها على الاتفاق اللي تم بينك وبينها؟ عشان تبقى تستلم منها الشنطة. كنت انت تقدر تسلمها لها وكنت هتلاقوا وسيلة برضه. يمكن لما شافت ان ماجدة ابتدت تغير منها خافت لما تدخلهاش البيت. كنتوا تتقابلوا برا؟ فعلا موضوع كان ممكن تديره، ما يستحقش انها تدفع عنه 200 جنيه في كل مرة. و200 جنيه ما هوش مبلغ صغير. واللي بتشتغل في العمليات الخطيرة اللي زي دي بتبقى عايزة تحصرها في اضيق الحدود. لا وايه، وفي اقل عدد ممكن من المعاونين. امال ماجدة عرفت بيه ازاي؟ يمكن الاتفاق كان بين ماجدة وبين مشيرة. بين ماجدة وبين مشيرة؟ والله معقول، معقول جدا. يعني ما يكونش وحيد عارف؟ ازاي تكون انت بتشيل الرسالة دي بغير ما تعرف؟ مش ممكن، مستحيل. لا مش مستحيل، لازم يكون في وسيلة كانوا بيتابعوها معك. وسيلة؟ انا هروح لمشيرة، هروح لها وانتزع منها الحقيقة. لا بلاش يا وحيد، احنا خايفين عليك منها. لا اطمني، مشيرة مش حريزيني ابدا، لازم اعرف. عاوز تعرف ايه؟ كان في اتفاق بيني وبينك على التهريب؟ لا، ما كانش في اي اتفاق بيني وبينك. امال الاتفاق كان مع مين؟ كان مع ماجدة. ماجدة؟ مراتك. معاها هي لوحدها؟ ايوه. هم انا كنت بديها 200 جنيه في كل مرة ليه؟ وانا كان دوري ايه؟ انت كنت بتشيل شنطة، كنت بتجيبها معاك. بجيبها ازاي؟ العميل اللي هناك كان بينزل في نفس اللوكاندا اللي انت بتنزل فيها كل ما تسافر، وكان بينتهز فرصة خروجك تسهر ويغير الشنط. بيغير الشنط؟ يحط لك الشنطة اللي فيها الرسالة مطرح شنطتك، ويحط لك فيها هدومك وحاجتك زي ما كانت. بدون ما اعرف؟ ايوه، لانها شنطة زي شنطتك تمام. ولما بتيجي هنا ماجدة كانت بتسلمني شنطة اللي انت جايبها واللي فيها اليوب السرية. وتدي لها انت شنطة زيها تمام، مش كده؟ ايوه، عشان ما تاخدش بالك طول ما انت شايف الشنطة موجودة. يعني ماجدة هي اللي استغلتني، هي اللي هتعجبني. مكرمة، ده انا جوزها. امال انا كنت بديها 200 جنيه ليه؟ وايه اللي كنت بهربه؟ انطقي، اتكلمي. الماس وجواهر. الماس وجواهر؟ ايوه جواهر. انا كنت بهرب الماس؟ انا ليه تعملي فيا كده يا ماجدة؟ ليه؟ وبتقولي انها بتحبني، انا لو طلتها دلوقتي اقتلها، اخنقها بايديا. ادهم Thank you. لك يا وحيد؟ فعلا، امال هي كانت هتديها ال 200 جنيه ليه؟ الحقيقه الاثنين في منتهى الذكاء، ان كانت مشيره ولا ماجده. بس ده ذكاء في الشر يا بابا. وانت دلوقتي وحيد هتعمل ايه مع ماجده؟ هطلقها. اتفضل يا شاهد. شاهد يا عثمان. اتفضل استعان. لا ادي وحيد الاول. اتفضل يا وحيد الشاهد. لا لا لا لا لا، الستات الاول الاصول كده، وانا ليا مزاجي ان وحيد ياخد الاول كده. طيب خلاص اتفضل يا عفي. اي اي عم عثمان. عثمان عثمان. انا فيه ايه اللي جرى؟ عثمان اسنده معايا بابا، اسنده معايا. لا ده اغمى عليه. انصف فين؟ في كتفه اصابه بسيطه. انا عايز اوقف النزيف الاول. الله، امال ماله؟ ده زي ما يكون ميت من الخضه. اغمى عليه. اخلصوا اخلصوا. سيبوني انت يا بابا، سيبوني. الله، وحيد مالك يا وحيد؟ اكتم صوتها، اكتم صوتها. خلصوا عليا اخلصوا. وحيد مالك يا وحيد؟ امسك ايدي يا بابا كده. خلصوا عليا اخلصوا اخلصوا. حاسس بيه يا وحيد؟ مالك يا وحيد؟ وحيد اكتم صوتها، اكتم صوتها. اخلصي ولا هقتلك، هقتلي هقتلي. ناهي ناهي ناهي ناهي يا وحيد. وحيد وحيد ايه؟ انا مالك يا وحيد؟ ده انت كنت هتخنقني. الله، انا فين؟ خليه يقعد على الكرسي يا بابا. اقعد يا وحيد. مدد رجلك يا وحيد، مدد رجلك. انا ايه اللي جرى؟ عم عثمان اصيب اصابه بسيطه، وسيم اسعفه وحننقله دلوقتي على المستشفى. اصابه؟ ايوه. من ايه؟ ده كان واقف بيقدم الشاي. الله، وانت ما سمعتش الطلق الناري؟ ها؟ الطلق الناري؟ ما مش عارف. انا سمعت فرقعة، وبعدين لقيتكم فجأة هاجمين عليا زي ما تكونوا هتخنقوه تمام، زي ما حصل لي انا لما رجعت البيت. سمعت فرقعة وحسيت بألم شديد في راسي. إيه؟ وبعدين وقعت على الارض ولقيت اتنين هاجمين عليا بيخنقوني. وبعدين يا ادهم، وبعدين واحده واقفه قريبه منهم وبتقول ايه؟ اقتلوه، اخنقوه، خلصوا عليه. دي مشيره. هو ماجده بسرعه. اكتبي عندك، قولهولي بس. ايوه عرفته، الدور الثالث شقه 9. طيب انا جايه لك حالا. ايوه مشيره يا ماجده، فاكره انك هتهربي مني؟ اهرب؟ فين الشنطه فين؟ انت عرفتي انها معايا؟ ايوه عرفت، كنت عاوزه تخدعيني، لكن مفيش حد يخدع مشيره ابدا. انت متاكده؟ فين الشنطه؟ هتنطقي ولا هخلي كامل ينطقك؟ كامل. افندم يا مشيره هانم. خليها تنطق. حاضر. خليك عندك يا كامل، الشنطه اهي. هتفضلي ستي. كانت فين؟ كانت معايا طبعا، كنت عاوزه تهربي بيها. خدعتيني وانا اللي وثقت فيكي. واخيرا الشنطه بين ايديا. اخيرا. شفتيها كويس يا مشيره هان؟ ايوه شفتها، هي الشنطه، هي الثروه كلها. اطمنتي دلوقتي؟ بس اللي اطمنت. طب تسمحي تجيبيها بقى؟ اجيبها؟ اجيبها ده ايه يا ست ماجده؟ مش كفايه انك شفتيها وعرفتي انها معايا؟ انت بتهزري. على العموم ده هزار سخيف. ماجدة عمرها ما تهزر يا مشيرة، فاهمة؟ هاتي الشنطة. ده ايه الإدارة والإمارة دي؟ كامل. أفندم يا مشيرة هانم. أدبها يا كامل. عرفها هي بتكلم مين. حاضر يا مشيرة هانم، هقدبها. تسمحي لي يا مجدة هانم أقدبك؟ اتفضل يا حبيبي قدب. ايه ده؟ انت بتبوسها؟ مش حضرتك بتقولي لي أقدبها؟ اهو انا بقدبها. أدبك لذيذ قوي يا كامل، والنبي تقولي له قدبني كمان. ايه ده؟ ايه الحكاية؟ كامل انت معاها؟ اديها الشنطة يا مشيرة هانم لو سمحتك. مش معقول، انا مش مصدقة عنيا، مش مصدقة اللي انا بسمعه. انت؟ انا ايه؟ انت اتفقت معاها؟ اتفقت معاها عليا؟ من زمان يا مشيرة هانم. من امتى؟ احنا سافرنا سوا وجبنا الشنطة، خدتها مجدة من أتهم ورجعنا بيها احنا الاثنين. يعني انت كنت معاها؟ ايوه كان معايا. وانا اللي بعتلك عشان تقتلي أتهم، قلتلك انه بقى خطر عليكي. عشان لما الشنطة تختفي محدش يعرف اختفت ازاي، زي ما حصل فعلا. أدهم هو الوحيد اللي كان يقدر يخمن ازاي اختفت، عشان كده كنتوا عاوزين تتخلصوا منه. وعشان نزيحه من طريقنا. انت يا كامل اللي تعمل كل ده؟ ايوه انا، مش انت بس اللي تعرفي تخططي وترسمي. انا طلعت غبية غبية. انت يا كامل؟ ايوه كامل، كامل اللي عمالة تديله اوامر، اللي مشغلاه زي العبد عندك. تعال يا كامل، روح يا كامل، هات يا كامل، اضرب اقتل اخنه يا كامل. كامل كامل كامل. مش معقول مش معقول. انا اذكى منك، انا اللي رسمت الخطة دي لما لقيت مادة عندها استعداد. خبطنا منك خبطة العمر يا مشيرة. اديها الشنطة. اتفضلي الشنطة. معلش مسيرنا نتقابل تاني. نتقابل؟ متأسفين يا مشيرة هانم، احنا مش عاوزين منك اكتر من انك تموت. ها؟ اقتلها يا كامل. كامل كامل ارجوك. ابوس ايديك يا كامل، ده انا كنت بعزك وبخدمك. صحيح، غريبة، تحب تتشهدي على روحك ولا تتقتلي كده؟ ابوس ايديك يا مجدة، انا مش عاوز اموت، مش عاوز اموت. خدوا الشنطة، خدوا الثروة كلها، خدوها. انتي عاوزانا فيه؟ ايوه ايوه يا مجدة ايوه. طب اطلبي ادهم، قولي له يجي هنا. اطلبه؟ ايوه اطلبيه، التليفون عندك اهو. حاضر هطلبه هطلبه. الو، عاوز اكلم ادهم من فضلك، انا مشيرة. طيب انا معاك. ها راح يندهو؟ ايوه. وبعد كده هتسيبيني انزل لما يجي ادهم؟ طيب. الو ادهم، انا مشيرة يا ادهم، ارجوك تعالالي. لا لا، في حاجة مهمة، حاجة خطيرة جدا. لا انا مش في البيت، انا في العنوان ده، شارع الصفتي نمرة 18، شقة 9، الدور التالت. ها قالك ايه؟ جاي كده. كامل اقتلها. مجدة انت وقعتي انك تسيبيني. اقتلها يا كامل. مجدة مشيرة خدك. قتلتوني برضو كده يا كامل، عديت الايد اللي انا بموت بموت. خسارة يا مشيرة. ها رتبت كل حاجة؟ ايوه كل حاجة جاهزة. المركب بتقوم الساعة كام؟ الساعة 4. لسه بدري. ايوه لسه في وقت. الباسبورتات معاك؟ معايا في جيبي. طب هاتهم معايا. لا لا خليهم معايا، ما احنا هننزل سوا. طيب وقف جنب الشباك عشان تشوف ادهم اول ما يوصل. حاضر. اول ما هتشوفه هتروح تفتح باب الشقة، فاهم؟ هتسيبه مفتوح وموارب. عارف، واحنا هننزل من باب الشغالين ونقفل ورانا. والمسدس اللي معاك ده مسدسه؟ ايوه عارف. هاته عشان امسح البصمات من عليه. مسحتها كويس. انا عاوزه اطمئن، مش عاوزه نترك اي اثر يا كامل، فاهم؟ عاوزين نسيب له المسدس في مكان ظاهر على الارض جنب الجثه. ايوه يمكن يغلط في لحظه المفاجاه ويمسكه. هات المسدس اهو. خليك انت واقف جنب الشباك. لسه ما ظهرش اهو. اهو وصل. ده جاي التاكسي اهو نزل منه متجه ناحية العمارة. طب روح بسرعة افتح باب الشقة. حاضر. فاتحة صغيرة. طيب ها فتحته؟ ايوه يلا بينا ننزل بقى من باب الشغالين. لا يا كامل انا بس اللي هنزل. وانا انت هتفضل هنا ممدد جنب مشيرة. ايه محتة انت بتقول ايه؟ هتقتليني؟ انا اسفة يا كامل انا مضطر اقتلك لاني ما احبش الراجل الفاشل. وانا فشلت في ايه؟ انت فشلت مرتين في انك تقتل ادهم. يوم ما هاجمته وهو نايم في اوضه نومه بالطاهر، واليوم التاني وهو قاعد في الفرندا واصبت عثمان يوميها. الظروف كانت كده وما كانش ذنبي. لو كنت قتلته ما كانش حد عرف حكاية الشنطة. ارجوكي مش ذنبي. اسفة يا كامل. ده انا بحبك يا مجدة بحبك. ده انا خنت مشيرة عشانك وقتلتها وقتلت فوزي. اللي يخون مرة يخون كل مرة. لا لا لا يمكن اخونك. ده انا بحبك. هات الباسبور بتاعي يا كامل. هات الباسبور. لا مش هتاخديه. بقول لك هات الباسبور. الباسبور اهو هقطعه. اوعك تقطعه. هقطعه. طب خد. قتلتيني. فين الباسبور؟ فين؟ انا قطعته. مش هتقدري تسافري. قطعته يا كامل. قطعته. ده ادهم وصل. لما اهرب احط المسدس جنب كامل. ايه اللي خلاها سابت الباب مفتوح؟ ده انا زي ما كنت سمعت صوت طلق ناري. مشيرة مشيرة ايه راح فين؟ طيب مفيش حد هنا. وما كانت طلباني ليه؟ اما اشوف الاوضه دي. مشيرة مشيرة دي مشيرة مقتولة. مشيرة ولا وده مين؟ ده كامل. مين اللي قتلهم؟ مين؟ انت اللي قتلتهم يا ادهم. انت مين؟ انا النقيب احمد فوزي. بوليس؟ ايوه بوليس. انا ما قتلتهمش. انا سمعت طلق ناري وانا طالع السلم ورا منك. وانا كمان سمعت وانا طالع. انا شايف ان مفيش حد غيرك في الشقة. يمكن يكون القاتل هرب. انا انت ايه؟ انا سمعت زي ما يكون حد بيجري اللحظة اللي دخلت فيها الشقة. اسف ايه بقول الكلام ده قدام النيابة. نيابة؟ انا ما قتلتهمش. حاتلهم ليه؟ ده اللي حنعرفه. افتح يا شويش باب الشغالين. يمكن اللي كان هنا هرب من باب الشغالين. وسيم طالع منه ومعاه 2 مخبرين. لو كان حد هرب منه هيمسكوه. اهو خلي. مين؟ مجدة؟ لقيتها نازله تجري على السلم ومعاها الشنطه دي. انت كنت هنا؟ ايوه كنت هنا. وادهم قتل المشيرة واللي معاها. لكن انا هربت. انا قتلتهم؟ الله دي مشيرة مقتولة وكامل. هو اللي قتلهم. هو وكان عاوز يقتلني انا كمان. انا مشيرة ما ماتتش لسه. النبض شغال. هنطلب لها الاسعاف. كويس ان مشيرة عايشة. بكرة نعرف منها مين القاتل فيكم. انت يا ادهم ولا انت يا مجدة هانم؟ مشيرة ماتت. ايه؟ قبل ما تتكلم قبل ما تقول مين اللي قتلها. ايوه ماتت قبل ما توصل المستشفى. ايه وبعدين؟ ماجدة متمسكة باقوالها وموقف ادهم وحش لان المسدس مسدسه. بس دي مراته ويصح تكون خدته. والله كان راجل طيب. انا كنت على اتصال دايم بالنقيب احمد فوزي من يوم ما عرفنا انه بيراقب الفيلا. من يومها؟ ايوه لانه كان بيراقب مشيرة من زمان. عارف انها بتقوم بعملية تهريب وكان فاكر ان ادهم شريك معاها. يعني كنت بتديله اخبارها؟ اخبارها اول باول. بقول له على كل جديد. وقلت له على حكايه الشنطه دي؟ ايوه قلت. ايه الشنطه ايه؟ مجدة وهي هربانه كان معاها شنطه. ما تكونش هي الشنطه اللي فيها الماس؟ ها فيها الماس؟ ليه لا لكن دي شنطة عادية ما تلفتش النظر. ما هي لازم تكون كده. ازاي انا ما تنبهتلهاش؟ انا هروح اقابل نقيب احمد فوزي. اقدر اجي معاك؟ ها تعالي. وانا كمان جاي معاك. يا شويش دخل المتهم. حاضر يا فندم. المتهم. اتفضل يا استاذ ادهم. ادهم ناهد. قلبي معك يا ادهم. انا واثق ناهد، عاوزك تتاكدي اننا بريء. احنا كلنا واثقين انك بريء يا شويش. افندم انده الاستاذ اسعد. حاضر يا فندم. من حسن الحظ ان احنا عندنا هنا واحد خبير في الماس، كان ليه موضوع عندنا هنا وجاي يخلصه بالصدفه كده. طبعا احنا هنعمل محضر بالحالة وهنقدر قيمة الماس. اتفضل يا استاذ اسعد. اي خدمة يا فندم. لو تكرمت تشوف الماس ده، لو كنت تقدر تقدر لنا قيمته. اوي تحت امرك، وريني كده. اتفضل اهو. ده تقريبا يساوي 10-12 جنيه. ايه 10-12 جنيه؟ ده تمنه 50,000 جنيه. انت عارفة تمنه منين؟ يا هنم ده مش ماس حقيقي، ده فالصو. ها؟ فالصو؟ فالصو؟ مش ممكن، مستحيل. انت ما تعرفش حاجة، انت ما تفهمش حاجة. انا خبير يا هانم، ده فالصو. فالصو؟ الناس ده فالصو؟ ايوه فالصو. فالصو؟ فالصو ازاي؟ وخد كلام الثقة. الناس فالصو؟ فالصو؟ قطها يا عسكري. الحمد لله، هي اعترفت انها هي اللي قتلت مشيرة. الحمد لله. فلسو فلسو فلسو. مبروك يا ولاد. ألف مبروك يا ناهد. الله يبارك فيك يا بابا. مبروك يا أدهم. خلي بالك من ناهد، ما توصنيش عليها، دي حياتي. انا زعلانة عشانك، مين هياخد باله منك يا بابا؟ امال انا رحت فين؟ ايه بقى ما تقولي كده؟ ولا بيوفرني يا موري سين دلال. روح انت مع عريسك وانت مستمع. طيب طيب خلاص بلاش بقى الزربولة دي. وخلي بالي منك انت كمان. امال. يا بختكم، هتقضوا شهر العسل في اوروبا. انا حاجز التذاكر وبكرة من الصبح هنركب الطيارة. هتقعدوا قد ايه ان شاء الله؟ يعني 2-3 شهور. طيب يا جماعة ابقوا اكتبوا لنا دايما. هتوحشونا جدا. وانتوا كمان هتوحشونا. خايفة من الطيارة يا ناهد؟ ابدا، انا حاسه كاني قاعده في اوضه صالون، بس يمكن لما تبتدي تصير اخاف. ما تخافيش بقى، تخافي وانا جنبك. اهلا يا ادهم، انت مسافر معانا؟ اهلا. ازيك يا سناء؟ اقدم لك ناهد مراتي. اهلا، اول مره تسافري بالطياره؟ ايوه طبعا. مش خايفه لانك راكبه مع الكابتن ادهم. اربطوا الاحزمه من فضلكم، الطياره بتستعد للصعود. المضيفه دي شكلها لطيف قوي. انا مش شايف اجمل مني كنت في الدنيا. انا هفرجك اوروبا كلها، هلففك العالم. لا يا وحيد، احنا نقعد 20 يوم كفاية علينا قوي. لا لا لا، مش ممكن، مش اقل من 3-4 اشهر. اوروبا غالية قوي، هتجيب المصاريف دي منين؟ ولا يهمك، جوزي غني جدا. صحيح، انا معايا 5,000 جنيه، اتحول لي جزء مش بطال منهم الخارج عن طريق البنك. 5,000 جنيه؟ ايوه. انت عارفه دول ايه؟ ايه؟ مكافئتي عن تسليم الماس للبوليس. ايه الماس؟ هو الماس كان معاك؟ طبعا يا ناهد كان معايا. من امتى؟ من امتى دي بقى؟ اهو ده سر. وحيد ناهد. وبهذا تنتهي تمثيلية رجل في دوامة تاليف جلال مكاوي. اشترك بالتمثيل أمين هاشم في دور أدهم، نادية إبراهيم مشيرة، نادية أمير ناهد، مدحت مرزوق طاهر، أحمد فايق مراد، ممدوح عاشور وسيم، أحمد نصار نشأت، أحمد فؤاد عثمان، محمد غنيم كامل، وسيد الرمح في دور مجدة. بالاشتراك مع بهية الدين فرحات، علي نجيب، زهران حسن زهران، محمد متولي المعاون، يوسف صليب، نجوى مختار ربيع، حمدي أيوب، صفاء صفوت، إبراهيم يوسف، وفؤاد سيف. التسجيل الصوتي عايدة عطوة، سعاد حسن، ناهد صالح، أمل أحمد، عفاف مرعي، وناجي نظير. رجل في دوامة من إخراج عبد الحي شحاتة.